اللهم صل على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا بعد. قال السجود، طيب والسجود يعتبر ركن من أركان الصلاة، ومن لم يسجد فصلاته باطلة، فصلاته باطلة. قال وسيأتي معنى أعضاء السجود. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يكبر ويهوي ساجدا، حديث أبي هريرة، وأمر بذلك المسلم صلاته، فقال له لا تتم صلاة أحد من الناس حتى يقول سمع الله لمن حمده. قال يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله، حديث رافع. وكان إذا أراد أن يسجد كبر ويجافي يديه عن جنبيه ثم يسجد، حديث عبد الله بن رحينا وصحيحين وزائر من حديث ميمونة في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجافي عن جنبيه. قال وكان أحيانا يرفع يديه إذا سجد، حديث مالك بن الحوير. وسيأتي معنا في باب السجود هذه الأحاديث. كان يكبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا هوى، إذا هوى. أين يكون موضع التكبير؟ هل إذا وصل إلى السجود أم إذا أراد أم هو قائم؟ جاء في الحديث كان إذا أراد أن يسجد كبر، إذا أراد أن يسجد كبر. قال بعض العلماء أي بداية، يقول الله أكبر ثم يخر ساجدا. وقال بعضهم وهم الجمهور إذا أراد، جاء في حديث أبي هريرة يدل على هذه الإرادة، حين تكون ما بين انتقال من ركن إلى آخر. حديث أبي هريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر حين يركع ويسجد، حين أو يكبر حين يسجد. قال أهل العلم وهم الجمهور الحينية وقت أو مسافة ما بين انتقال الركن إلى الركن. الآن أنا قائم أريد أسجد، الآن سأنحني وسأنحني إلى أن أصل إلى موضع السجود. كل هذا قال موضع للتكبير، تنحني قليلا تنحني كثيرا، قال لكن لا تقولها وأنت ساجد. إن قلت وأنت ساجد كأنك زدت ذكرا آخر، ذكرا آخر. هذا مذهب الجمهور. أما الإمام مالك رحمة الله عليه يقول إذا سجدت وخررت ساجدا كبر، يعني إذا وصلت إلى الموضع الذي تريده كبر. لكن هذا الفعل ليس بصواب. فقد ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن التكبير ليس ذكر من أذكار السجود، فأنت إذا سجدت قلت الله أكبر كأنك أتيت بذكر للسجود. فالذي يظهر أن مذهب الجمهور هو الصواب. دينيا أنت مخير متى ما تكبر، بمجرد الانحناء، الانحناء بشدة أعرضت رأسك إلى موضع سجودك أو جبهتك إلى موضع السجود، هذه الحينية كلها يجوز لك أن تكبر فيها تكبيرة الانتقال. واضح الآن؟ ومثل القيام، أريد أركع، يعني مسافة من عند الركوع إلى القيام، هذه المسافة تكبر فيها في أي وقت، انحناء أشد. أهم شيء أنك لا تصل إلى موقع الركوع إلا وقد كبرت. أما ما يفعله بعضهم أنه يكبر وهو راكع، أو يكبر وهو ساجد، هذا زاد في ذكر من أذكار السجود أو الركوع وليس بصواب. حين يكبر، حين يسجد، عفوا، حين يسجد، حين يركع، يكبر حين يركع. هذه الحينية هي المسافة التي يكبر فيها المصلي. واضح؟ نعم، هذا هو كما قال جمهور العلماء استدلال بحديث أبي هريرة. قال الخروج إلى السجود على اليدين، من عمر الحمد في إنما يبدأ بالقيام سمع الله لمن حمده وإذا استكبر قائما قال ربنا ولك الحمد. قال وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. هذا حديث ابن عمر كان يضع يديه على ركبتيه حديث ابن عمر وهو من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر العملي. وهذه الرواية أنكرها الإمام النسائي وتكلم فيها الإمام أحمد قال وكان يأمر بذلك فيقول إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه. هذا حديث أبي هريرة وقد أعل أعله جماعة من الكفار كالخطابي والحازم وابن القيم والبخاري. نعم يرون أن هذا انفرد به محمد بن عبد الله ولا يتابع عليه. الأحاديث التي جاء في ذكر النزول إلى السجود ما ثبت منها حديث واحد. وقد أجمع العلماء على أن المصلي مخير بأيهما نزل إما بركبتيه إما بيديه. إلا أن هذا الإجماع فيه نظر وهو أن الإمام أحمد في رواية قال بوجوب النزول عن يديه وهذه رواية غير مشهورة عنه وإنما الرواية المشهورة عنه أنه على ركبتيه وهناك رواية أخرى أنه مخير. أهم شيء أنه ليس هناك دليل يستند عليه سواء كان أصحاب القول الذين يقولون ينزل على ركبتيه أو على يديه ليس هناك دليل صحيح يدلنا على هذه المسألة. الحفاظ يضعفون الأحاديث ما من أحد إلا يضعف الحديث هذا أمر. أمر آخر اختلفت أفهامهم في معنى ينزل كما ينزل البعير. ثالثا أنه لا يشنع على من نزل بهذا أو لهذا سواء كان أصحاب القول الأول أو القول الثاني أو هذه الأشياء الأمر فيه خيار. وهذا هو الصحيح أن الراجح أن المصلي مخير بأيهما شاء نزل وأيهما أريح له. وهذا مذهب الإمام مالك في رواية والإمام أحمد. نأتي إلى هذا الحديث لا يسجد أحدكم كما يسجد البعير ما معنى لا يسجد كما يسجد البعير؟ هل أراد الهيئة أم أراد على ما ينزل البعير به؟ لا يبرك كما يبرك أحدكم كما يبرك البعير. طيب كما يبرك البعير كما هيئته إن رأيت هيئة البعير أولا ينزل للمقدمة ثم ينزل إلى المؤخرة هكذا يبرك البعير. إن قيل الهيئة فيكون النزول على اليدين لا يجوز لأن هيئة البعير أول ما ينزل ينزل المقدمة صح؟ من رأى بعير يبرك ينزل أول مقدمة ثم يضع مؤخرة نفس هيئة النازل على اليدين. أما من أراد لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير أي على ما يبرك البعير البعير ركبتا أمانيتان ركبة البعير أمام ليست عرض في يديه فينزل على ركبته. قالوا إذا كان يقصد على ما ينزل إذن سيكون النهي أنه ينزل على ركبتين. لكن هذه اختلاف أفهام واختلاف أفهام على صحة الأحاديث والظاهر أنها لا تقوم بها حجة فالأمر فيه سعة قال وكان يقول إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه وإذا رفع فليرفعهما. حديث ابن عمر. وهذا الحديث فيه دليل على كراهية السجود بدون وضع اليدين يعني بعضهم يبدأ يسجد ويضع الرأس قبل أن يضع اليدين هذا ليس بصواب. هذا فعل ليس بصواب لانه قد يؤثر على راسه. يعني تخيل نفسك ان تغسل وتحط اول ما تحط راسك، كيف سيكون الحال؟ هذا سيؤثر عليه. ولذلك اهل العلم يقولون ليس من فعل الصواب ما ينزل من ينزل على راسه، من ينزل على راسه، انما يضع اليد ثم يضع الراس الجبهه. ان اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فاذا وضع احدكم وجه فليضع يديه، يعني يضع قبلها ثم اما تستحيل تضع الراس الجبهه ثم تضع يديه، ما تستطيع ان تفعل هذا. طيب هذا حديث ابن عمر قال وكان يعتمد على كفيه ويبسطهما، حديث ابن حميد، ويضم اصابعهما ويوديها. طيب ويضم اصابعهما، هذا الحديث فيه انقطاع. هشيم بن بشر الواسطي لم يسمع من عاصم بن كلي، قاله الامام احمد كما في المراسيل، في المراسيل انظر احاديث عنا لشيخنا مقدر رحمه الله عليه. قال ويضم اصابع، يعني اجعلها بين ذلك بدون ضم، يسكت بدون ان يضم، اجعلها مفترقه لا مفرجه كاملا ولا مضمومه، اجعلها طبيعي. اهم شيء موديها الى القبله. قال ويوجهها قبل القبله، هذا حديث وائل بن حجر. نعم، لان النبي صلى الله عليه وسلم امر باستقبال القبله. أما بعضهم يسجد ويفعل هكذا، يسجد ويفعل هكذا مثل الكسالى هكذا، أو كذا يفعل، أو يفعل هكذا، يعني يستثقل وضع راحته على الأرض، يستثقل وضع راحته على الأرض فيسجد هكذا أو يفعل هكذا. أين الأصابع؟ أين ذهبت؟ يمنى ويسرى، ذهبت يمنى ويسرى، هذا فعل ليس بصواب. توجهها الى القبله، توجهها الى القبله فتسجد وتجخي سجاري بين ضلعين، الضلع والعضد، هذا عضد هذا ضلع، سجاري اي تبعد، تبعد، هذا معنى. قال وكان يجعلهما حذو من كبيه، حديث ابن حميد، وأحيانا حذو أذنيه، حديث وائل بن حجر. وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض. الآن معنى كيفيتان لوضع الأيدي، هنا تمهيد، معنى كيفيتان لوضع اليدين مع الجبهة. الوضع الأول أن تساجد اليدين قريبة من الأذنين هكذا، مثل ما تكبر أنت حينما تكبر هكذا تكبر صح؟ فإذا سجدت تكون الأيدي قريبة من من الأذنين، هذه كيفية. الكيفية الثانية قريبة من المنكبين، محاذاة للمنكبين، واضح؟ علما بهذا خطأ من يفعل هكذا وهو سالم، يشعر ما لك يا فلان، قال أنه يخفي، هذا ليس بمخفي وليس بصواب، هذا باعث ما بين المنكبين وباعد ما بين حيال أذنين، أين وضعها؟ هكذا، صحيح؟ منهم من يسجد هكذا، يسجد ويديه هكذا، ويستدل بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلي، فإذا مرت بهمة، لمرت، البهمة الطفل الجنين الذي يولد من الشاه، كم هو إذا فعل هكذا؟ فبعضهم ترى هكذا مع الطيور، لو سألته ما الدليل على وضع اليدين هكذا؟ ما هو ذلك؟ أسرى الناس كما قيل رأيت الناس فعلوا ففعلت، ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، ولذلك قلت لكم انتبهوا، أرى كثيرا من الإخوة يفعل هذا، إما هكذا يضع كما يكبر في ذكر الحرام أو هكذا قريبا من هذا ويدخي. بل قال الصحابي كنا لا نرجي للنبي صلى الله عليه وسلم من كثره التدخيه، رساء لماذا؟ يؤلم، افعل هكذا وانظر يخفي فترى الم، واضح الم لنرجي، اما هكذا فترى راحه. يكبر. قال وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض. هذا حديث أبي حميد الأعمش. نعم يمكنها. فيجعل الأنف مرتفع مثلا أو الرأس أو ما أشبه ذلك. قال وقال المجي في صلاته إذا سجدت فمثل بسجودك. قال في رواية إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى تطمئن كل عظم منك إلى موضعه، أو حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. حديث رفاعة. وكان يقول لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. هذا الحديث حديث ابن عباس روي مرفوعا ومرسلا ولم يصح المرفوع كما قال الدارقطني. قال الصواب انه مرسل من مراسيل عكرمة. فقول لا صلاة باطلة. هو الصحيح انه اذا رفع انفه لا حرج، لكنه اساء. والسنة وضع الانف مع الجبهة لانه عضو واحد. اما انه اذا رفع انفه فبطلت صلاته، جمهور العلماء يرون ان الصلاة صحيحة، إلا أن هناك رواية للإمام أحمد يرى بطلان الصلاة من رفع أنفه. والصحيح أن الصلاة صحيحة من رفع أنفه لكنه أساء. ولما؟ لأنه عضو واحد. والحديث الذي فيه لا صلاة لمن لم يصب أو لا يصب أنفه من الأرض لا يصح، مرسل. قال وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه. تمكين انظر، لا يشد رجله مرفوعة كما بعض الناس، أو بعضهم الذي يزلل إذا سجد في رأسه ارتفعت أقدامه، وإذا رجع ارتفع رأسه مثل الدلو. لا، مسكن للسجود، مسكن للسجود. قال وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه. حديث ابن حميد. ويستقبل بصدور قدميه بأطراف وبأطراف أصابعهما القبلة. هذا إذا استطعت. حديث ابن حميد يعني يضعها على الأرض ويحنينا حتى تستقبل القبلة، ويحنينا حتى تستقبل القبلة أطراف الأصابع القدم، أطراف أصابع القدم. قال ويرفع رجليه. حديث عائشة. وينصب إليه رفع العقار جائز. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع عقبيه، وثبت أيضا أنه فارق بين عقبيه. فيجوز هذا ويجوز هذا، يجوز هذا ويجوز هذا. وبعض العلم كلمة رفع عقبيه وعلى فرضية إعلالها الأمر في سعة، وعلى فرضية ثبوتها الأمر في سعة. إما أن ترفع عقبيه أيضا ضمهما، وإما أن تفارقهما لا حرج. قال ويضرب رجليه. حديث عائشة. وأمر به. حديث سعد لم يوقع إلا أنه مرسل نصب القدمين. وكان يفتح أصابعهما. حديث ابن حنيف تعرف أن سيدنا حنيف انفتحت الأصابع. قال فهذه سبعة أعضاء كان صلى الله عليه وسلم يسجد عليها. الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف. وهذا مذهب الجمهور على أن هذه الأعضاء ركن. من رفع واحدة منهم صلاة باطل. وبهذا علم أن من يرفع قدمه وهو ثابت حتى ينتهي من سجوده صلاة باطل. فتنبه. أو بعضهم يضع قدم فوق قدم ما يصل إلى الأرض، كذلك صلاته باطلة. أخذ بعضو. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود على سبعة أعضاء أي الأعضاء. أما من يرفع قدميه من الأرض صلاته باطلة. ما سجد، لأن السجود أعضاء. ما يقال لك ثالث إلا إذا توفرت هذه الأعضاء. ما هي الأعضاء السبع التي يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام الآن في هذا الحديث؟ من سجد في بعضها دون بعض صلاة باطلة. يجب عليك ان تسجد عليها كاملة، يدها يدان ركبتان قدمان الأميرين رعب واحد في السجود، حيث قال أمر أن أسجد، وفي رواية أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، والأعظم مقصود بها الأعضاء، على جبهة، وأشار بيده على أنفه لأن الأنف تبع الجبهة، واليدين وفي رفض الكفين، والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكتب الثياب والشعراء. حديث ابن عباس، كتب الثياب والشعر في الصلاة مكروه، وهو مذهب الجمهور، مذهب الجمهور، وبعضهم قال لا حرج، لكن الصلاة أنه مكروه. واختلفوا في كبت الثوب والشعر، هذا النهي أن يكون الكف وهو يصلي أو قبل الدخول إلى الصلاة أو قبل الدخول إلى الصلاة. بعضهم قال النهي وأنت تصلي، نفعل هكذا تكفت وأنت تصلي، وبعضهم قال لا، لو دخلت وأنت هكذا لا يجوز، حتى لو دخلت وأنا مكفوت هكذا، هذا هو الكف، ندخل هكذا مكروه. لماذا؟ غسلها، لأن كل الأعضاء تفيض، حتى لو دخلت إلى الصلاة وأنت هكذا. أما أصحاب القول الأول قالوا لا، النهي وقت الصلاة وأنت تفعل هكذا، وقت تصلي وأنت تفعل هكذا، أتيت بحركة وكبست الثوب فوقعنا في محذورين. واضح؟ الذي يظهر أنك حتى لو تدخل إلى الصلاة، إذا دخلت إلى الصلاة افعل هكذا، افتح ثم كبر وصلي، هذا هو الصحيح، سواء كبرتها داخل او كانت مكبوته قبل ان تدخل الى الصلاه. انتهيت من الصلاه اكبت، اكبت الثوب، واضح الان. ومثله الشعر، الشعر يسترسل وقت السجود فلا تكبته لشيء، واضح الان، انما تجعله مسترسلا فيسجد معك، هذا معناه. ولا نكبت الشعر، اي الشعر الطويل، شعر طويل ليس كل شعر. قال وكان يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب، الآراب هو الأعضاء بكسر الهمزة وسكون الراء، إراب وآراب لم وراحلته إراب. قال وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه، حديث العباس بن عبد المطلب. قال وقال في رجل صلى ورأسه معقوص، أي كان مطورا هكذا مكروها من ورائه، إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكثف، أي كأنه مربط مكثف، هذا مربط، الذي يصلي ورأسه منكوف كالذي يصلي وهو ايش مكتف الايدي، هذا حديث ابن عباس. قال وقال ايضا ذلك اثم الشيطان، يعني نفع عدد الشيطان، يعني نغرب ظفره، حديث ابن عباس. لماذا مكروه كبت الثوب والشعر؟ قال لان الشيطان يجلس مغربته، اي موضع مقعدة الهجلة هنا، فأنت إذا كفت جلست، فهل تريد الشيطان يقول لك مجلسا؟ لا، ابعد، لا تجعل لهم موعد للجلوس، واضح الآن؟ طيب، وهذا الشعر هذا خاص بالنساء بالرجال أو عام للنساء والرجال؟ الذي يظهر أنه للرجال فقط، أما المرأة فهي مأمورة بلف شعرها وعدم كشفه، إنما هذا خاص بالرجال. قال وكان لا يسترس ذراعي، حديث أبي حميد البخاري، بل كان يرفعهما عن الأرض ويباعدهما عن جنبيه حتى يظهر بياض إبطيه من ورائه، حديث عبد الله بن بحينة. وإلى الآن كيف سترى إبطيه؟ مستحيل. يقال أنهم كانوا يلبسون رداء، الرداء من فوق مثل ما تفعل الإحرام، فإذا فعلت كذا بان إبطك، ما عندهم كان القميص والثياب إلا نادرا، وإلا كان عندهم الأرضية، هكذا يفعلون ويمشون إزار ورداء، فكان إذا سجد باما الطيب يعني كناية على الرؤية. ليس معنى ذلك أنك أكبر، أنت لو كنت لابس قميص كيف يراه الطيب؟ لا يراه لأنك لابس قميصا. قال وحتى لو أن كنت بهمة، انظر وهي واحدة بالقم وهي أولاد الغنم، أرادت أن تمر تحت يديه مرة، يعني من شدة المكان يفارق، من شدة المكان يفارق. هذا حديث من مونة. قال وكان يبالغ في ذلك حتى قال بعض أصحابه إنا كنا لناوي لنأوي، نعم لنأوي أي لنأوي ونرد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من جاف يديه عن جنبيه إذا سجد. المدافعة المستحبة، لكن إذا شق عليك لأنك تصلي عند مأمومين ما يجوز لك هذا لأنك تؤذيهم. إنما إذا صليت حالك وصليت إماما بالناس لا حرج. قال وكان يأمر بذلك. طيب هذا الحديث حديث أحمر بن جزاء لناوي. قال وكان يأمر بذلك فيقول، وهذا صحابي مقل ما عنده إلا هذا الحديث اسمه أحمر. قال وكان يأمر بذلك أن يقول تسجد سجدت فضع يديك وارفع منطقيك. حديث البراء بن عازب ويقول اعتزلوا في السجود أمرك بالاعتزال ولا يصح أحدكم ذراعيه بلفاط الكلب. هكذا بلفاط الكلب يعني يضع اليد مع المرفق في الأرض، هذا بلفاط الكلب هكذا السجود، لا ارفع المنطقين. طيب وفي لفظ كما يصب الكلب حديث أنس، وفي لفظ آخر وحديث آخر ولا يغفر أحدكم ذراعي افتراش الكلب مثله النصاف والفراش مثله. حديث جابر وكان يقول لا تصب ذراعيك بلصق السبع مثله وادعم على راحتيك وسجابي، وادعم على راحتيك وسجابي ادعم أي اتكئ عليها يجعلها هي المتكئة وليس على المنطقين كما تفعل السباحة. عمد بعيك ضبع من الضبع. قال فأخذاني بضبعي من هنا. قال فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك معك. هذا حديث ابن عمر. حديث ابن عمر هذه هيئة السجود، الواجب عليك أن تسجد هيئة السجود. الآن معنى هيئات للسجود. الهيئة الأولى الصحيحة، الهيئة الأولى الصحيحة للسجود أنك تصل إلى أقصى مرحلة يتساوى فيها جسدك كاملا. الآن إذا سجدت أنت على الأرض قم غمض اسجد سجودا عاليا. ترون هذا أقصى سجود استوت فيه الأطراف كاملة. هل هناك شيء نازل وطالع؟ ما في هناك شيء نازل ولا طالع، كلها على الأرض. صح صح. ارتفع قليلا، ارتفع قليلا من رأسك فقط قليلا نصف. أيوة ارتفع قليلا، ارتفع قليلا، ارفع رأسك قليلا هكذا حسب. ارفع رأسك، ارفع رأسك قليلا. أيوة هذا الموضع، هذا الموضع إذا سجد على مثلا حقيبة أو سجد على فراش هذا استوى في السجود على أقصى. هذه حالة أخرى، الحالة الثانية بعض العلماء يرى كراهية هذه الصلاة إذا سجد مثلا وكان في عند رأسه فراش أو حقيبة فسجد صار رأسه مرتفع على أعضاء لا مرتفع، بعض العلماء يرى كراهية هذه الصلاة. لماذا؟ قال لأنه ما وصل إلى حد المعروف. واضح؟ صعب؟ خليك تعالى. الصحيح أن الصلاة صحيحة لكن مكروهة، هذا الشيء مكروه أن يسجد في رأسه في مكان مرتفع. طيب الحالة الثانية أن يستوي الظهر، فيسجد فيه خلي ظهرك مستوي، ارفع رأسك، ارفع رأسك، ارفع ارفع. أيوة فسجد على شيء فساوى بين ظهري. هذا أكثر العلماء على أن صلاته باطلة. لماذا؟ قالوا هذا ما هو سجود، هذا ما هو في المثال إذا سجد على هذه الآية. واضح الآن؟ الحالة الثالثة وهي أشدها ارتفع راسه، يسجد على شيء ويكون هكذا يعني ارتفع. هذه من باب أولى أنها باطلة بإجماع أهل العلم. واضح الآن؟ فانتبه إذا تصل إلى حد أدنى للسجود. طيب ما استطعت أن أسجد على الأرض؟ ما استطعت أنا أسجد على الأرض، كيف أفعل؟ أرتفع قليلا؟ لا، مثلا حبة ريح، فيضانات، أمطار، أو كنت في مكان ما سبحان وقت الصلاة، كيف تفعل؟ إن ركعت قد تدخل في الماء، أو سجدت تدخل في الماء. قال أكثر العلماء على أن نومي برأسي إناء، إذا كان مكان ماء كله أو أرض سبخة لا تستطيع أن تمكن جهدك فتومي برأسك إناء. وبعض قال يصل إلى حد فلا يمكن جهدك فيكون ما بينها وبينه مسافة يسيرة. في هذا واضح. إلى هنا نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.